ምን ነበር ያደረሰው? አስራ ሰባት መጨረሻ አካባቢ ላይ። እሺ بسم الله الرحمن الرحيم لانه سبحانه لا كني له ولا كفوا له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه اعلم بنفسه وبغيره واصدق قيله واحسن حديثا من خلقه لانه سبحانه مكنيتهم كحال يتيازنوا اهل السنه والجماعه يا الله بحري لله سيرغاغطوا نبي عليه الصلاه والسلام بارغاغطوا ملكنا الله بارغاغطوا ملكنا يا لما عذابات يا لما راقوت عندهم ሁኔታውን ያለ ማብራራትና ያለ ማንጻጽር ብለን ነበር ያየነው አራት ባህሪያቶችን ማለት ነው። لانه ይሄ ምክንያት ነው لانه ምክንያቱም سبحانه ጥራት የተገባው ጌታችን لا تنيه له بيت يلوم امثال يلوم الله ولا كفوا له اچا يلوم ولا ند له ميمثلهم يلوم الله ولا يقاس بخلقه كفطرتاتهم ጋር አይነጻጽርም الله سبحانه ጥራት የተገባው ጌታችን وتعالى لا حي له هو جهتاكن لا سمي له بيتيلو ولا كفوا له اچايلو ولا ند له اسن ممثل يلو ولا يقاس اي ممثلم بخلق بفطرتاته اي ممثلم الله يا سيد الرجل سبحانه قرات يتجباو جهتاكن وتعالى لا حي له هو جهتاكن فانه الله سبحانه اهونم قرات يتجباو جهتاكن اعلم بنفسي فلا راسي يبلق اوقال الله وبغيري فلا ليلو يوقال الله واستق قيلا اونثني انغاغر منناغر الله بيشارو مانم اندس اونثني منناغر يلم واستق قيلا اصدق قالوا سبحان الله تكبير نوغال الله واستق قيلا واحسنوا حديثا انغاغرهم يتواله من خلقي كفطرتاتو يلق فطرتاتو ስለዚህ ከመግለጻችሁ ይልቅ አላህ ስለራሱ የገለጸው ይላል እንደሱ የሚናገር የለም ማለት فإنه سبحانه ራሱ የተገባው ጌታችን أعلم بنفسه ስለራሱ ይበልጠው ቃል وبغيره ስለሌላውም ያውቃል الله وأستق قيلة አነጋገሩ እጅግ እውነተኛ وأحسن حديثا አገላለጹም የተዋበ ነው من خلقه كفطرتاته ይልቅ ይሄንን በዝርዝር እንመለከታለን عشر ወደ ማብራሪያው ስንገባ لانه سبحانه مكنايتهم الله لا تنيه له بيت يلوم لا تنيه ማለት لانه يميلو منساقال هذا تعليل مكنايت ነው ሪዝን ነው ለማሰባጣ ካለፈው ጋር የሚያያዝ ነው እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ምክንያቱም እንደ መንደርደሪያ ማለት ነው هذا تعليل ይህ ምክንያት ነው ለማሰባጣ ላለፈው ምን ቆውል የሚለው ቃል አን اهل السنه اهل السنهዎች ለአላህም ባህሪ ያረጋግጡ አላህ ለራሱ ይገባኛል ብሎ ያረጋግጠውንና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይገባዋል ብለው ያረጋግጡትን ያረጋግጣሉ አህሉ ሱና እንዴት ነው የሚያረጋግጡት አራት ነገሮች መሟላት አለባቸው ያለማዳባት ምን غير تحريف ولا تعطيل ያለማራቁ ይሄን እንግሊዝ ነው ምን ትርጉም የለውም ያለማለት ወምን غير تكييف ሁኔታውን ያለማብራራት ይፍሪ ጥልቀቱን የሚያውቅ የለም እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ያላህ ባህሪ እንደዚህ አይባል ከነገረን ምን ይላል ይችላል እስከሚነግረን ርቀት ብቻ ነው ምን ይሄ ወሚን غير تكييف ሁኔታውን ያለማብራራት ወላ تمثيل ያለማነጻጽር ከፍጥረታቱ ጋር የሱ ባህሪ ልክ እንደዚህ ልክ እንደዛ ልክ እንደዚህ ወይንም ልክ እንደ ነብዩ ልክ እንደ ጅብሪል እየተባለ አይገለጽም ያ ብለና ለምን ይሄ هذا تعليل تعليلنا على السن لانه مكنياتهم سبحانه ጥራት የተገባው ጌታችን ላተንየና ቢጤለው ቢጤለለው ነገር የሚመስለው የለለን ነገር መግለጽ አንችልም هذا تعليل لما سبب ላለፈው حساب ምንድነው ይሄ ምክንያት ነው ምክንያት ነው من قول ان اهل السنه ايوه اهل السنه والجماعه انا اهل السنه من بلوا ነበር ቅምነፉ ያለው لانه سبحانه ላተንየ له ያለው ሞር ያብራራዋል ይሄ ولا يكيفون ብለናል ሁኔታውን አብራሩም ያአላህን ባህሪ ሁኔታው ይሄን ይመስላል ይያሉ አይደል ولا يمثلون عن اثرهم صفاته ያአላህን ባህሪ አያነጻጽሩም በصفاته خلقه ከፍጥረታቱ ባህሪ ጋር አያነጻጽሩ الله فوق العرش هذا نعم الله فوق العرش فوقيه እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ተቀምጧል ቆሟል አርሽ ላይ እንደዚህ ተመጥ ተደግፏል ምን የሚባል ነገር አልሱነት ወልጀማዓ መካከል የለም ቀየለ አንድ አህባሾች ጫኑት ሐሳብ አለ አላህ አርሽ ላይ ተቀምጧል ይላሉ አርሽ ከተቀ አርሽ ተደግፈው ደግሞ ስለዚህ ፍጥረታትን ይፈልጋል ማለት ነው ይላሉ ማንንም ያለ የለም ሐታ አላህ አርሽ ጋር ተነካክቷል ያለም የለም ለዚህ አይነት ያለም የለም ወላይ ከይፉን ሁኔታውን አይገልጹም ወላይ ይመስሉን አንጻጥሩም ለምን ለምን ليس كمثل شيء وهو السميع البصير السني مثل يده ሁኔታውን የማይገልጹም ወላይ ይመስሉን አንጻጥሩም ሲፋቴ የአላህን ባህሪ ቢሲፋቴ خلقه ከፍጥረታቱ ባህሪ ጋር አንጻጥሩም ለምን لانه سبحانه لا سميع له يتعلل النبياتዋል تعليل ما لم عندنا القول تعليل ما لم عندنا ምክንያቱም ሁኔታውን አይገልጹም አንጻጥሩም ለምን لانه لا سميع له السني مثل بيت يسللله سبحانه سبحان يميلو قال سبحان يميلو قال مستر ثرو قال نو سبحا يسبح تسبيحا سنه سبحا فاصبر بنو يسبح فيشر نو سبحا اطرا معناته يسبح ياطرا سبحان ما اطراس معناته سبحان معناته ما اطراس مستر معناته ثرو قال معناته يقالو منسان اطرا ياطرا ما اطراس متقرارات منامن يمنلو نجد يقول يميبذو سبحان قال شي قال لي سبحان من لو قال مستر نو مثل غفران غفران اندالو غفر يغفر غفر يقرا له يغفر يقرا له غفار غافر مغفور يمن لو كله يولدوا من كملو غفران لك اللي غفران نو ميزانو غفران سبحان فعلان بميلو ميزان يمتان من التسبيح يتازنو تسبيح مالك ما اقدر ما اقراس مالك تسبيح وهو التنزيه ما اقرا سبحان مالك من مالك نو ራፊ ተገባው ጌታችን ማለት ነው ከጉድለት የጠራው ጌታችን ማለት ነው ላሰሚየለሁ ላሰሚየለሁ ማለት በሌላ ቃል ስንቀይረው አይ ማለትም ላነቢረ ለሁ አምታየለሁ የስተህቁ የሚገባው ምስለስኒ የሱናይነት ሲያም የሚገባው ማንንም የለም የሱናይነት የአላህን አይነት ስን የሚገባው ማንንም የለም አላህ ረህማን ረሂም ሙሃይሚን አዚዝ ጀባር ሐኪም አሊም ይሁሉ የሚገባው ለአላህ ብቻ ነው እንዘን አይነት ስሙት የሚገባው ማንንም የለም ላሰሚያ ለሁ ቢጤ የለም አይላ ነዚር ለሁ ነዚርና ሰሚያ አንድ ናቸው ሰሚያ ማለት ቢጤ ማለት ነው ነዚር ማለት ነው በሌላ አረብኛ ተከተን ስንተረጉም ላሰሚያ ለሁ አይላ ነዚር ለሁ ቢጤ የለም የስተህቁ የሚገባው ምክንያቱም የሱ አይነት ስያሚ የሚገባው ሌላ የለም ሌላ ረህማን የሚባል የለም ሌላ አላህ የሚባል የለም ሌላ ሰሚ አልበሲር አልሐኪም አልወዱድ ከቀውሊሂ ተዓላ ፊል አያ ذكى اوست من سوره مريم عندي هلال الله هل تعلم له سميه كتلسو بيتي تاوقلت الله هنا هل تعلم له سميه حال ما تيجي انا استفهامو كن استفهامن انكار يجلوثا نفي نو استفهامن انكار يجنو مثال هل تعلم له سميه لمهنو لسو بيتي تاوقلت الله هنا اسكي قال نغيري معناتا ادلم يلم معناتا استفهامن انكار يبالا መጠየቂያ ቃል ሆኖ ወላኪን የሚፈልገው ከጀርባ ምንድነው መልእክቱ ቢጤ የለው ማለት ነው ቢጤ የለው ለምሳሌ ከሆነ ሰው ጋር አማርኛ መልእክቷል አማርኛው ላይ ኢስቲፋመን ኢንካሪ ያለ ለተደባደብ ወይም ከተሰዳደብ ምን ይላል እናን ጋር እንደምትጣላ ታውቃለህ ምን ለማለት ፈልጎ ነው ስሜ ማን ነው ምናምን አይደለም እናን ጋር እንደምትጣላ ታውቃለህ ነው አንከላ ለጻለ هل تعلم له سميه لمهونو لسبيت يتاوقለት አለህነ አታውቅ የለው ማምሳያ الله بيت የለው استفهامን መጠየቂያ ነው استفهامን ነው معناه ትርጉሙ ግን አንነፍዩ ውድቅ ማድረግ ነው ሆዘ እንትን ኔጌቲቭ ትርጉም ነው ወስቅ ያለው هل تعلم له سميه لا سميه له لسبيت يتاوقለት አለ የለውም بيت ያምሳያ የለውም الله استفهامን استفهام له متيقا قال له معناه ترجمه كن انفي ودق ما ادرك يعني هل تعلم له سميه لسبيته تاوقلت الله هنا يلهم بيتي امثايا يلهم اسمي مثل اي لا احد اي في ترجمه بدل قال اي لا احد عندن يلهم مثاني اسمي يقرارب او يماثله ويسبيته اسمي يمثل عندن يلهم لا احد يماثله اسمي يمثل عندن يلهم الله الله اني يمثل አላህን የሚመስል አንድም ነገር የለም ولا كفوا له اتشيلهم الله ولا كفوا له اتشيلهم الكفؤ كفؤ معناته هو المكافئ بيتي وينم دغمو يسو عينت عقم يالو باوقت بغلبل بسلطان يسو عينت يالو مكافئ يبارك بنيا بتمساسه عند كلاس عند عينت ديبارتمنت يالو سو مكافئ نو يبارك اقرا عند باج مكافئ تمساسه بشروط عند دقات زين تمساسه عينت يالو مكافئ اتش لا كفؤ له ولا كفؤ له اتش يالو الله الكفؤ كفؤ معناته هو المكافئ ተቀራራቢ ማለት ነው። የምንስል አይል ሙማሂሩ ወየሚነስል አይ ላ ሚስለለሁ እሱን የሚመስል የለም ከቀውሊሂ ተዓላ في سورة الإخلاص سورة الإخلاص اللي بيقولوا تناغروا الله ولم يكن له قتلت يلهم كفوا حتى يلهم احد عندم እሱን የሚመስል አቻ ቢጤ የለም الله በውቀትም በስልጣንም በሩብያም በኡሉህያም بالاسماء والصفات اسم يمثل الله ولا ند له بيتم له ولا ند له بيتم له الذي انتم قالات تمثاثه يمثلاته مكافي مماثل كف ند نظير شريك تقرر ابي ترجم ما يلاته ولم يكن له لفي له كفوا احد عندم بيتم له كف عن بلو مقراش يقرأ كف عن حمزه تمطاتو فاوسكم بتعالوا منه በዋው ከቀራችሁ ደሞ ኩፉዋን ኩፉዋን ሰላ ሶስተኛ ስራት ወለም ይኩለሁ ኩፉዋን አሐድ እሱን የሚመስል አንድም ቢጤ የለው ወላ ንደለሁ አሁንም ቢጤ የለው አንዱ ንድ ማለት ወሸዲሁ የሚቀራረብ ወነዚሩ ቢጤ ማለት ነው ቢጤ ወይም ባላንጣ ይባላል ባላንጣ ባላንጣ ማለት አንተም ስልጣን አለ እኔም ስልጣን አለኝ የሚል እኔ ካንታ አለኝ የሚል የለው ማለት ولم يكن له لسلم كفوا احد عندما امتجا بيتيل ولا ندله بالانقام يلهم انيدو ند معنات هو شبيه تقراربي والنذير بيتي معناته تمساثي قال تعالى الله لا في الايه من سوره البقره فلا تجعلوا لله اندادا لا الله بيتيوچن اتادرغولن لمن لا ندله بيتيوچ يلوتمنا الله بيتي يلهم ولا كفوا الا حاشا يلهم ولا مماثل لا مين مثلهم يلهم ولا نذير لا من نتعثرون يلا لا الله كنم يمثل يلا ولا يقاس بخلقه الله بفطرته ما ينزل ولا يقاس بخلقه بفطرته ما ينزل الله بفطرته يقيم ولا يقاس القياس في اللغه قياس مالك بقوانقوا بالديكشنري وينم قريه ترجمون سنه قياس مالك التمثيل ما نتعثر مالك ولا يقاس بخلقه مالك በፍጥረታቱ አይነጻጸርም ጌታችን ልክ እንደዚህ አላህ አርሽ ላይ ነው ልክ እንደዚህ አላህ እንደዚህ ነው ልክ እንደዚህ አላህ አይባልም ከፍጥረታቱ ጋር አይነጻጸርም አላህ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ستسترنا ولا يقاس بخلقه القياس في اللغه التمثيل ما نتعثر ማለት ነው አይላ يشبهه አይመስልም ولا يمس ولا يمثل ولا يمثل بهم بنتم ايمثل من الله اي لا يشبه ولا يمثل بهم بلا شك اي لا يشبه الله ما قرارب ايشال ولا يمثل ما نتاثر ما ايشال بهم اي دي خلقي بفطرتها ما قرارب ما نتاثر ما ايشال بلتن عدل يقرانا جبتسمان يجبتسمان من قرار ايش قال سبحانه في الايه من سورة النحل عنده إلى الله فلا تضربوا لله أي فلا تجعلوا لله لا الله أتاد القلت مالتنا الأمثال جيت أوشنا أتاد القلت من الناس أتروا أكال أتاد القلت الزهم عبادة المستقاتي والزهم من الذي أكالين من الذي مستقات السلال إيه أحبت مستقات السلال إيه من يوم مستقات السلال الله يلني سرون وينم لأ الله يالله ظهريات لفت رساسه يفتن كسو كل ما الناس أتر يلب لا الله جيت أتاد القلت عن لا الله بيتي አታድርጉለት الله ይሄን ይመስላል ማትበሉ የሰው ልጅ ባህሪን አታላብሳት ፈላተጅዕ ሊላህ አይ ፈላተጅዕ ሊላህ لا الله አታድርጉለት ضرب ማለት بمعنى جعل القران استنبط ضرب الله مثلا للذين امنوا او للذين كفروا ضرب الله ማለት بمعنى جعل الله ادرج ማለት በረበ መጣ ማለት ነው ለላ ቦታ ሰላተ ድሪቡ አትምቱ ለላህ አልአምሳል ለአላህ ቢጤ አታድርጉለት ብላችሁ ሰላተ ጃዱ ብላችሁ ሰላተ ድሪቡ ለላህ አልአምሳል ፈላ ይቃሱ ሱብሃነ ራት የተገባው ጌታችን አይመዘንም አይነጻጸርም በخلቁ በፍጥረታቱ አይነጻጸርም አላህ ላፊዛቲ በዛቱም ከፍጥረታት ጋር አይነጻጸርም ወላቲ አስማ በስያሜዎችም ወሲፋቲ በባህሪያቶችም ወላቲ አፍዓሊ በድርጊቱም አላህ ከማንም አይነጻጸርም ከማንም አይነጻጸርም አላህ ይሄን ይመስላል አይባልም አላህ ወላኪን ስሙ አረብያው ስላገናኘን ሙሉ ውድቅ አናደርግም ከማተፈአሉ ለአህባሽ መልዑና አናደርግም ተንዚሃቸው እጅግ በጣም የሚያስጠላ ተንዚህ ነው ረህማን ያለው አላህ ጸጋ መስጠት ይፈልጋል ማለት እንጂ ያዝናል አይባልም ለምን የሰው ልጅ ያዝናልና እኛ ጋር ይመሳሰልብን ያ አላህ ሳል መጀመሪያ ሹባው ይገባው ኮራሰነ አይሁል አህባሽ አይመሳሰልም አላህ ዛት እንደማይመስል ሁሉ ከኛ ጋር ባህሩም እኛን አይመስልም አረብያው መገናኘት አገናኘን ያዝናል ከታላቅነቱ ጋር በሚሄድ መልኩ እናዝናለን ከደካማነታችን ጋር በሚሄድ መልኩ ሁሉን አያዝንም አትበል ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله ተውበትን የሚያደርጉ ሰዎችና ንጹሃኖችን ይወዳል ይወዳል አትበሉ አጅር መስጠት ይፈልጋል በሉ ለምን ይወዳል ካል የሰው ልጅ ባህሪ ነውና ያ አላህ ለምን እዚህ ትገባላችሁ አላህ እንደ ሀያልነት ይወዳል እኛ እንደ ደካማነታችን እንወዳለን በጣም ቀላል እኮ ነገር ነው ራሳቸው መጀመሪያ ሹባ ውስጥ አስገብተው ሁለት ጥፋት አጥተዋል ምን ነበር ያለው አህባሽ ያጠፋ አንድ ጥፋት አይደለም የሚያጠፋው አላህ ሲያሚና አላህ ባህሪ ያለው ስንት ጥፋት ነው የሚያጠፋው ሁለት ጥፋት ነው ምን ነው የሚያጠፋው ምን ነበር የሚሰሩት አህባሽ ሲል ያቋጫዋል መጀመሪያ ምን ያደርጋል መጀመሪያ ይሄ ነገር ትርጉሙ ከሰው ጋር ይመሳሰልብና ሌሉና ምን ያደርጉታል ትርጉሙ አልተፈለገም አንድ ኤክስ መጀመሪያ ሐሳቡን ሰረቡ ከዛም በኋላ ምን ያመጣሉ ሌላ ቀጥታ ሲያደርጉ ሌላ ያመጡና የሌላ ነገር ትርጉም ይሰጣሉ ስንት ሰጡት ማለት ሁለት ጥፋት የመጀመሪያ ትርጉሙ አልተፈለገም ማለታቸው አንድ ቁርአንን አረሙ አንድ ይሄንኛው ነው የዚህ ትርጉም ብለው ደግሞ በቦታው ሌላ መተካታቸው ሁለተኛ ጥፋት ሁለት ጥፋት ነው ያጠፉት ሁለት ጥፋት ነው የሚያጠፉት ለተህሪፍና ተዕጢል ቀራን አይደል ሙሽቢሃ ማለት አንተን ምን እንደምልህ ታውቃለህ አባሽ ሙሽቢሃ እኮ ነው የሚሉት አመሳሳይ ፈጣሪና ፍጡሩን ያመሳሰሉ ለምን አላህን አርሽ ላይ አስቀምጠውታል አላህ አርሽ ላይ ተቀምጧል ያላሉ ያላለ ቆማል አርሽነት ተውታል ያለ የለም አይደል አህባሽ ግን በዚህ ታማለ ወላይ ቃስ ቢخلقه በፍጥረታቱ አይነጻጸንም ጌታችን ሰላተ ድሪቡ ለላህ አልአምሳል ሰላይ ቃስ ሱብሃነ ጥራት የተገባው ጌታችን አይነጻጸንም ቢخلقه ከፍጥረታቱ ጋር ላፊዛቲ በአካሉም አይነጻጸንም ወላፊ አስማኢህ በስያሜዎችም ወሲፋቲ በባህሪያቶችም ወላፊ ወላፊ አፍዓሊ በድርጊቱ አይነጻጸርም አላህ አይነጻጸርም ከማንም ጋር አረብየው መነሳሰር ማለት አላህ ሰሚዕ በሲር ነው አዎ የሰውም ልጅ ሰሚዕ በሲር ነው ነዓም ትክክል ፈጃአልናሁ ሰሚዓን በሲራ የሰው ልጅ አላህ መራቱ ለይሰ ከሚስሊ ሸይ ወሁ ሰሚዑ በሲር አላህ ሰሚዕ በሲር ነው የሰውም ልጅ ሰሚዕ በሲር ነው ሁለቱ አረብያዎች መነሳሰል የትርጉምን መነሳሰል በፍጹም አያመጣም አያገናኝም وكيف يقاس الخالق وكيف يقاس اندت للنقاطر يشلال وكيف ارندت يقاس الخالق فطار اندت النقاطر الكامل مولو يهون فطاري بالمخلوق الناقص بدلو بهون الفطر اندت النقاطر قامي راك نجرنا وكيف ارندت اياكناك وكيف اندت يهون يشلال وكيف يقاس الخالق فطار اندت النقاطر الكامل مولو يهون بدجتو مولو بسلطان مولو ببحري مولو بسمم مولو በሩብያነቱ ሙሉ የሆነ ጌታ ግልመخلوቅ በፍጥረታት አናቁ ጉድሉ የሆነ ስለራሱ የማያውቅ የሚጠቅምና የሚጎዳው ለይቶ በማያውቅ ፍጡር እንዴት ይነጻጸር አያሉ ጌታ አይነጻጸር ስለዚህ የራሱን ባህሪ ይገባል ያለው ነው ይገባል እኛን ይመስልብናል ብለን አልቃ ምግባት ማተራመስ የለብን لانه اعلم بنفسه ስለራሱ ስኑ የሚያውቀው وبغيره ስለሌላም የሚያውቀው ከአላህ በኋላ ስለአላህ የሚያውቀው ማን ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነው በክርስቶስ أو هؤلاء الصحابة الأجلاء من ما تخلفهم على سنجاجه استواب ميلو قال على سنجاجه الرحمن أشتوى كارش بلينو بتاكنو وعقد من كقولنو منامن بميلو على سنجاجه يقوم من نسوق البطر وهكذا تقبلوني هدو تقبلوني هدو تعالى الله عن ذلك النسوق من يحسبو تحساب الله لإلها يالنا يتراجتانو فإنه الله سبحانه رات يتقبو بيتاكن أعلموا يبلت أوكال بنفسه سل راسه يبلت أوكال وبغيره سل لي لو ما كان يبلت أوكال إن ياجم سل الصار لهم سل راسه شنو قال نوك وستأشن سل الله سل التوسات سب دزجتهم قال سل راسه شنو قال نوك الله سبحانه أعلموا بنفسه وبغيره سل راسهم سل لي لوسهم أوكي هو نجيسان والله وهذا تعليل يهراسه عن ريزن لما سبق من وجوب إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات ومن حيثه في خلقه لم يلو قال ريزن مكنايتهم عند مالتهم مكنايتهم مالتهم وهذا تعليل يه مكنايتهم لما أنه مكنايتهم لما سبق لالفه كيف لالفه من وجوب إثبات ما الرقاجر يوجبال ما أثبته سبحانه راتي التقبه وقفاته لنفسه لراسه الرقاجته من الصفات بحرياته ومن عطياته ثم نتأثر كل كلمة هونو بخلقه بفترة تاتوغات ما نتأثر كل كلمة هونو مكنايته الله لراسه الرقاقات وما الرقاقات يجدنا هذا اللي ثم بفترة تات ما نتأثر كل كلمة هونو ما من على البنادر لمن ثم الرقاقات ولمن الرقاقات ألم كتب على فإنه سبحانه راسي التقبى وقيتات أعلم بنفسه وبغيره فلا راسه الناس اللي لو في بلك أو كعلمنا مالتنا مكنايتنا جبت والقشوف عربي يوم ك مثلنا كما يتشوف في السموي مني أني السموي مجمع الله سلا راسي بالجوك هي مكنايتنا لمن الله يرجع جتوني جبان يلا لو سجان النبهري أو يجبها المالت يوجب الله إن بفترة أسمان أثر أي شالي الله يجبان يلا لو بحري ما رجع جت يوجب لمن فإنه سبحانه راتي التقبى وقيتاتشن مكنايتهم من دلونا أعلم بنفسي سل راسي بلت أو قال لنا السين الجرم من ما يزال لبن قبل صلى الله سابق فقال بيوم سلم فإنه سبحانه أعلم بنفسي سل راسي بلت أو قال وبغير سمين لو ما قال أو قال وهذا يهتعلون مكنايتهم لما سبق لألفه لوجوب إثباتي ما الرقاقات يجب مهمه ما أثبته لنفسي الله سل راسي الرقاقات أو النجر من الصفات بحرياته يقبوين اللي على الشون بارياتك او يقبوها المالك يوجد بنا لمن لمن فإنه أعلم بنفسه وبغيره هي مكنات ومن قياسي ومن قياسي السول ما نتأثر كل كلمة هون دي خلقي بفترة تاتو ما نتأثر كل كلمة هون لذا مكنات المال أعلم بنفسه وبغيرها لو مكنات السول رقاقت وما رقاقت وجد بنا او السنبة فترتات ما نسأل كل كله نعم لمن فإنه سبحانه أعلم بنفسي وبغيره السنة قرن بك كانوا ما يجعل لبك فلا راسوا السنون لم يوقوا عندهم سلا للهم فإنه مكنايتهم إذا كان فإنه الله إذا كان كهنا أعلم بنفسي فلا راسي بلت يم يوقع كهنا وبغيره سلا للهم يبلت يم يوقع كهنا وجب يوجب أن يثبت له للرقاقات الله من الصفات كباهريات للرقاقات اللي ما أثبته لنفسه لراسي جباني البلوية الرقاقات أو للرقاقات اللي يكتن وأثبته له لسي الرقاقات اللي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ذي عليه الصلاة والسلام يرقاقات اللي أو بلو مع الرقاقات يوجب من سلهنا فإنه أعلم بنفسه فإنه إذا كان كهنا أعلم بنفسه سل راسي بل تواكي كهنا وبغير سل للو يبقى تواكي كهنا وجب يوجب أي يثبت له للرقاقة الله من الصفات بحري ما أثبته لنفسي لراسي جباني البلو يا الرقاقة وأثبته له يا الرقاقة التنا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام والخلق فترتات يمي جرمه فترتات لا يحيطون به علما دعوك أتى الله أكبه ملوبة ملوبة القرأة ينجر أن النجر بكانوا من نوكا لمن السوق مجر جربان وأن نوكا ما لا يجينوا منا ينج أنين دزهنين قالوا النجر بكانوا من نوكا بس كذا درس بكانوا يأوكت إرك أخذت نهيد نبي عليه الصلاة والسلام بحديثاته الله سبحانه وتعالى بالقرآن يأخرج دانم باهر بكتانهم منه كذوت عندم عبر الرالله لو تألك أبي جبا يا سبحان الله يزبارك أنا ما يجبا وكيانو ستجبتو ما اتكرامتو هذا هو ما يترسل من دهنا سبحانه ولا خلق فترات لا يحيطون بي اسمع كببوت بمن علما فوق تاكببوت سلني من ناقر تسلال عيتين سلقوا الدنيا كذلك تسلال عيتان من اندهوني يتم بالنجبة يتم بالنجبة من اندهون ولكن الله فلا راسي نقر من بكة كذا درس بكة نورك أثمن ولا خلق لا يحيطون به علما فوق تا الله نأكببوت فهو الله على موته يمجلت إن سألي جتان بصفات الكمال فمولو النت بحر يمجلت جتان الله التي ياش بحر لا تبلغها عقول المخلوقين يفترة أعمر لجرس بتايش يفترة أعمر النفس يسالو اندسالو والله ذات أم نعد إن الله ينزل من الأرض إلى السماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل ودى سماء الدنيا يمتقل من الحادثة عرش لايك هون سماء الدنيا عندك مثال الله يوم القيامة فرج لمست رهزب متاكل اندي سمت الله روح باشي الله موسين تبقوا اندي تانقر وتانقر اتبالو قرآن اندي تسوك اللو تلا الله شما جمري انا مش الرشال لبطاقو تندلي شبها قوتي والله كما لا تبلغ كما لم تبلغ عقولنا لا تبلغ عقولهم ينسم امروا ايجا سبتم ينم امروا ايجا سبتم يمانم امروا اندي فلقوا بفلسفنا بيات ترامسوا عبدا لن نقبله لمن اقلاشتو ناقصه موبايل قام فتاتات ما يسلسوا كيفنو متكأم ما يسلسوا من نجر استجبتوا ما يسلسوا ينسوا تنك الله بحري ما يستج يمتاي النجر مسرعة مياك أتو فطور يمتاي النجر جبتوا بيات ترامس أبدنا أن نتقبلوا مولون بخلص فنان يكوو تحيون كله على مياك الله تكنجر اندرس النوك لن نقبل لو سهلا بلتنو ولا خلق فترات لا يحيطون به علما بأوك أتعكببوا تم الله عنه فلا الله مولود إلك أتوك تيالله إلا ينقر أنهم بكان من ناقو فهو الموصوف يمجلت أوجهات السنو بصفات الكمال بمولو النتبهر التي يمولو النتبهر يمن لا تبلغوها أيدر سبات عقول المخلوقين يفترات أمر وتايدر سبات عقول يعقل في الولاد يفترات أمره يدرس بتاعي سلم يا الله باري يمنك ولا يجنون أقل باري عندي سو إلك جبتوا مزار جرمالة ما هذا إلا الكذب وش تنجي ما هو كتن جبتوا مزارات إني لا من جل يا لا يسن أقل يا يجنون تكنولوجي ما تك ما نشل فترات هاتو سنن يا سبحان الله الذي خلقه بشر يسولج يفترون كنا شلا لا يفترون ما نو كفرو سنن يا يجن مجد أقل ما نشل فكيف بما لنا بما لا لم نرى قال جينا ونقل فيجب علينا بني على جوجبال أن نرضى وجن من قبل اللبس بما رضيه لنفسه الله لراسه وجده الموجد اللبس رحمن نعم رحمن يحب نعم يحب الله فوق العرش نعم فوق العرش الله يأتي يوم القيامة بين الناس نعم يأتي وجاء ربك يمت على كتبه أهو يمت على أهو سهلا أبا نكمل هذا أهلا وسهلا بلما قبل يستبالي صحابة يستجد قرآن قرآن مخلوقنا قرآن يا الله قال يا الله قال كلام الله تبلنا نقول كلام الله هاي عند ذهنه يهي بسيدنه يهي مجرشة مجمرانه يا الله قال مجمرة مجرشة عطا الترام تسول لهم فلسفة الناس أنك أمر فيجب علينا بني على يوجبال أن نرضى وجل نتكبل بما رضيه يوجده لنفسه لراسه يوجده أن نجل لنا الله فهو أعلمه يوك أن لنا بما يليق به كالسجار النسمى من بحريا قال ونحن إن يقل لا نعلم ذلك أنه كميا إن يبسوا لجوس لنمزنوا النساء هرندته إن لالله هرند تقوم كله هرند كان يجروا النسر من كان الله فوق العبس من كان أعونه لمن على جن من يبلو الأعونه نو من ما تزبر هذا قبعتهم صحابيه يهم ثلاث فوت ناتشامل هذا واضح فالطعام قلت أنه ثلاث فوت كندام السفرين كذلك ثلاث فوش من المسلم جزو التاز وهو سبحانه ثلاث يتقبوا قتاشن أصدقوا قيلة ونفينا تناجاري السنو وأحسنوا حديثة الجلالة في التوالة نيجر ميارك الجلالة إني قلت قيتها السنو أصدقوا قيلة نبقروا ونفينا تقبين نتجلو وأحسنوا حديثة الجلالة في التوالة بيان فانتوي على الجلس አዕመል በሰር ግን አይኑ እውር የሆነ የፀሐይን ብርሃን ይክዳል አይደል? ናም ይክዳል። አይን የሌለው ሰው የፀሐይን ብርሃን ይክዳል። ፈከዳሪ ማን አዕመላሁ በሲራተ ልቡን ያደነቆረበት ሰው ግን ለየስማ አይሰማ። ልቡ እውር የሆነበት ሰው አያይ። ዋናው ይሄ ባትሪ ያከክል አስተቆቂለህ አነጋገሩ እውነተኛ ወአህሰኑ ሐዲታ አገላለጹ የተዋበ ምን ኸልቂ ከፍጥረታቱ የበለጠ እሱ ነው። ሰማ አክበረ ቢ እሱ የተናገረው ፈሆሲድ ቁን ነው አላህ የተናገረው እውነት ነው። ወሐቁን የተረጋገጠ ነው ትክክልም ነው ወሐቁን የተረጋገጠ ነው ስድቁን እውል ነው የሚወድቅ ነገር የለውም አላህ የተናገረው ወሐቁን የተረጋገጠ ነው። يجب علينا بيننا لجوج بال ان نصدقه او نسبل لنتقبله ان نصدقه ادله ان نصدقه او نسنو بل لنتقبل جدات كنيا غير ثلاثه ما عليه بيننا ميزان الله وي كترارا ما ينصطرو الله كسماي ما ينصطرو ينورال كتلك غير ما ينصطرو ينورال اسو كما يقوز عالم غير ما ينصطر الله لا ابدا بيني امر ودل من يلقى الله فما اخبر به اسو يتناغرو فهو صدق اونتنا وحق يترغاغطنا يجب علينا بيني لا يوجبل ان نصدقه اونت بلل نتقبله ولا نعارضه لا نقاومه ولا نعارضه لا نقاوم ارما خلاص ايه اندزي كون فوق العرش نو سيبقى ارتهو لمن عرش لاينو كتباله عرش الملائكه يشكمون فلذا الله اللي بتزوري ملائكه تحكمه ايه كله فلسفنا وش من اسكباش ማን ነው አርሽ ላይ ተቀምጧል ያለው? ማንም የለም ታሪክ ስለዚህ የለም ያለ የለም አርሽ ተሸክሞታል ያለም የለም አርሽን ረግጦታል ያለም የለም ቁማል ተቀምጧል ያለም የለም የለም ወአልፋዙሁ ያአላህ ቃላቶች احسنوا الالفاظ የተዋቡ ቃላቶች ናቸው ቃላቶቹ ራሱ ቃል ራቁቱን ያለ ትርጉሙ ያምራል ቃሉ ያምራል وافصحها قلطافا يهونه قال واوضحها قلط يهونه من والفاظه يا الله قالاتك احسن الالفاظ يتوابو قالاتك ناتش وافصحها قلطافا بزو ترغم يازلج قلطافا باندي قال عندي شغل يهونه عندي الرحمن يالون الله يالون بنفته سبحان الله وافصحها قلطافا يهونه قال واوضحها قلط يهونه دهن انقوقليش عارف وينو دهو سمنا ورقالو قال اكني زرفا ميبال نجر يلم ديناكم لذا ليه زبر قرقو يوت عالم يلم بقى سلطه منامن كنت قدزي بديغري بمن فلغا اغنيو يلم بقى قرانو قلال نجر قام قلت عربي يعني بقى انا بدر ينيا على مرجات على مفلغ وقد بين الله قلت ادوغا افصح اوضح احسن اوضح من دينال من دينال اوضح اوضح من دينال اوضح قلت አፍሳህ ምንድን ነው? ቀልጣፋ ምን ማለት ነው? ቀልጣፋ ማለት ሩጫኝት ምን ነው? ቀልጣፋ ማለት ባጭር ቃል ብዙ ትርጉም ያዘለ ማለት ነው። አፍሳህ ማለት እንደዛ ነው። واوضحها قلت له ترجمهم قلت له الرحمن الرحمن ያዝናል ነው ሌላ ሌላ ትርጉም የለም ሌላ ከጭርባ ሌላ መልእክት አለው ለአበደ የለም እነሱ እንዲመቻቸው ነው ሩላው ጥተው الرحمن ከሚለው ጀርባ ሌላ ነገር አለ استوى كملو جربا استوى لاله يونه كونه نجر جربا وقد بين ما يليق به الله كراسو غير يسمع ما نجر قلت ادوبا من انا اسمع صياميوت وصفات بحرياتو اتم بيان مولو يونه مبراري امسطو اتم بيان مولو يونه جلس اتم يونه اغلالس مولو يونه اغلالس فيجب يوجب قبول ذلك يعني مقبل والتسليم له اج مسل اهلا وسهلا بلو مقبل تسليم ማለት ምን ማለት ነው? ሰጥለጥ ብሎ መቀበል። አላሁ فوق العرش ነኝ ብሏል ነብዩም ነው ብለዋል አልহামዱሊላህ والله እንደው ቁርአን ብቻውም ቢሆን ራቁት እሱ ቢሆን ኖሮ ሊጫወቱበት ይችሉ ነበር ተማ እንደ ለመዱት ቋል ولكن حادثم اقوال الائمه مولون الرحمن على العرش استوى فهو فوق العرش ከአንድ ሺህ በላይ ደሊል አለን ያሉት ነው ልቀይ ከአንድ ሺህ በላይ والله ከአንድ ሺህ በላይ ደሊል አለን ያሉት በዚህ ዙሪያ ላይ ምንም የሚያጠቃጭ የለም ደንቆሮች ብቻ ናቸው ይተባላል ثم رسوله كذا ملاك تنسو سلا الله بدعان ميوك ومانو الله سلا راسو يوك سلا ليلة ميوك كذا بنا قتل سلا الله ميوك ثم رسوله ملاك تنسو ناشو ثم رسوله كذا ملاك تنسو سلا الله باري يوك إن قراشو الوحي اللنا ثم رسوله ملاك تنسو رسول يالو يرسول فلوران ووك اللو سنقلار لو ووك اللو دقمو فلوران رسلم بلاك مقرات سلا الله سنو سكونا دقاتل ثم رسوله كذا ملاك تنسو صادقون اونا تنسو ناشو مصدوقون او مصدقون فولك ثم الله مصدوقون واو كاللو مصدقون واو كاللو صادقون اونتن يسناكو فمياو روت لليلا بمينكو مصدوقون اونتن من نقراشو ناكو كالله صادق مالك فيما يخبر بمينا قروت اونتن يسناكو وشو تاقو نبياتو شرسولو اونتن من نقروت وشو سلزينو اجمع العلماء علماء هلو سمم من نتالك على أن الأنبياء والرسل يا الله ملاك تنوش معصومون من الكبير كوشة راقو يتتبقون عشو لمن نقدر عشو هلو هجره نقدر عشو هلو كسما يمدار وما يمسك عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وحي إنه نقدر عشو هلو حتى إقرار عشو عيثو زمين ملو تراث شريعة منهم نقدر عشو درقب تعشو سلزي أي واشو تقلدون فا أونت كجربة أونت يزلك ألزم المعلم ثم رسله كذا ملاك تنوس صادقون اونا تنوس ناشو في الناجرو مصدوقون اونا تيمين نجر ناشو ناشو كسماي مصدوق مفدقون مالك دقمو مفدقون اونا تنبالي اللباتشو ناشو اونا تنبالي اللباتشو او مصدوقون سوم يامن ناشو ناشو بقد بسئلت بموت ارنجي نبيه عليه الصلاة والسلام ماني الواتشو نبات الصادقون امين صادقون امين الواتشو نبات انا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له إنك كذاب فتعاموا شتم رسوه على ذلك ثم رسله كذا ملك تنسو سلا الله قال صادقون أونة يسناكو بمن زقبوت بمن ناقروت مسلوقون أونة من نقراتو ناكو كالله كذا نزهنا سنة وقتمان سلا الله كالله قتلوا من يوقع منه رسولو سناكو النزي رسولو صادقو سناكو أونة من ناقرو أونة من نقراتو ناكو بخلاف الذين بنزافك أراني ناشو بنمانتك أراني ناشو إنها الله ملاك تنوش بنزافك أراني ناشو بنمانت يقولون يمي لفلكو يمي ناقر عليه باء الله زوريا ما لا يعلمون يما يوقف المزباركو بنزافك أراني ناشو يا الله ملاك تنوش بنزافك أراني ناشو بخلاف الذين بنزافك أراني ناشو إنمان يقولون عليه سلع الله يمي زباركو ما لا يعلمون يما يوقف بنزافك أراني ناشو أهباش إن الله ملاك تنوش بمن ما ينتملكو عايد جنان من ده بصفات الرحمن بصفات الله زبرك ركونا وتصوتها للنس يقولون على الله ما لا يعلم أما يوقتن فلسف لنا نجمع لكو تكتو هترام صوتها ثم رسلو كذا ملاك تنوشو شرحو صادقون أونث من نقرو مسلوقون أونث من نقراتو هذا عطف يه تياي زوي متانو على قوله كم ملوك ألقى تياي زوي متانو عطف مالك ما يياز مالك عند من ملوك على الله محمد عند أحمد سنن محمد إن أحمد أحمد ومحمد لا تياي زوال بمنك ألقى تياي زوال عند من ملوك تياي زوال ثم من ملوك ألقى تياي زوال سلا الله الله يوقع الله سلا راسم يوقع سلا ليلام يوقع إنام جبنو سلا الله ثم رسلو ملاك سنيوتم يوقع مالك إنما ملاك تنيوشو أو قلو عطف مالكي هذا عطف على قولي بمينو لي فإنه الله أعلم يوكل بنفسه سلراسو يوكل وبغير سلليلهم يوكل بس يوكل سلراسو نعم كسو تم يقو يلم آي ثم رسلو كذا ملاك تنيوشو يوكو سال فلم يحسوك أشو مالك قلت أنه قلت أشو لي عطف مالك قلت أشو من مالك ما عطف مالك عطف مالك ما يجاز مالك عطف مالك عطف مالك عطف مالك عطف مالك عطف مالك ثم واو يمسك سبسان عياز عطفكو فيك مالك ترقمو صادقون اونات من نقرو مسلوكون اونات من نقرات شوان النزيه ملاك تنيش يوقو تال الله عطفكو فيك مالك من مالك كتبالا مطابقة الخبري عند زجرة وينم عبابال تسمام كما جنان يفلو للواقعي كاكستاتوغا عندي من نجر نجر كاكستاتوغا ትክክል ሆኖ ከተገኘ ሲልቅ ማለት ያለው እውነታ ማለት ያለው እውነታ ማለት ይሄ መሐመድ ነው ግን መሐመድ ከሆነ በቃ እኔ የምናገረው ንግግር ከዛ ከእውነታ ጋር ከተገናኘ ምን ይባላል ሲልቅ ይባላል ሙጣበቀቱል ኸበሪ للواقع ከዋናው ከፍተቱ ጋር መገናኘቱ አይፋደቁን እውነተኞች ናቸው فيما اخبروا به በሚናገሩት ነገር አን الله تعالى ከአላህ ይዘው መስዱቁን እውነት የሚነገራቸው ናቸው አይቲማይቲም የሚመጣቸው እውነታ ነው ሚነል ወህይ ሩእያ የሚደርሳቸው ወህይ እውነታ ነው ቢዋስጠት መላእካ በመላእካ አማካኝነት የሚመጣቸው ነገር እውነት ነው لانه ምክንያቱም ያ ነገር ምን عند الله ከአላህ የመጣ ስለሆነ فهم እነሱ لا يمسكون عن الهوى ከስሜታቸው ከልቦለድ ከነሱ ዝም ብለው የሚናገሩት ነገር የለምና እዚህ ይቃል መስጠት ክላስ ነው ምን ያለፈው ይችላል السلام عليكم